الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمة الله عليه. كنا قد تكلمنا عن باب النهي عن المسافرة بالمصحف، صح؟ الباب خلاص تكلمنا عليه. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك في كتاب الأمور المنهي عنها، قال: باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. إذن هذا الباب عقده الإمام النووي رحمه الله لبيان تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، لتحريم استعمال أواني الذهب والفضة. والفقهاء، والنووي طبعا من المحدثين الفقهاء، الإمام النووي كان فقيها، الفقهاء في هذا الباب دائما يعبرون بالاستعمال، ما يقولوش الأكل والشرب فقط، يقولون الاستعمال، مع أن الأحاديث كما سيأتي إنما وردت في الأكل والشرب، ولكن الفقهاء حملوها على العموم، فهذا النهي ليس خاصا بالأكل والشرب فقط، بل يشمل سائر الاستعمالات، ولذلك لا يجوز لإنسان مثلا أن يتوضأ من إناء ذهب أو إناء فضة، يكون إناء تاع فضة يعمر بالماء ويتوضأ به، هذا ما يجوش، لأنه استعمال لأنية الفضة. الآن مثلا يعني وجدت أقلام من ذهب، يعني فيها ذهب، فهل يجوز للإنسان أن يستعمل هذا القلم من ذهب للكتابة؟ فنقول لا، لا يجوز ذلك. إذن فالنهي ليس خاصا بالأكل والشرب فقط، بل يشمل سائر الاستعمالات، ولهذا قال: باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. إذن عرفنا سبب تعليق الحكم أو ربط الحكم بالاستعمال، واضح. ثانيا، هذا الحكم كما قال العلماء يشمل الرجال والنساء، فمثلا الأكل من إناء الذهب والفضة كما لا يجوز للرجل، لا يجوز للمرأة أيضا. إذن ما تقولش لمرأيك احنا نساء ربي حللنا ذهب والفضة، إذن معليش ناكله من آنية الذهب والفضة، نقول لا، هذا الحكم يشمل حتى النساء، ولذلك سيأتي أن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب عامة تشمل بعمومها النساء كما تشمل ماذا؟ الرجال. علاش يا جماعة هذا الحكم يشمل حتى النساء؟ قال العلماء: لأن الأكل من آنية الذهب والفضة ونحو ذلك، قالوا هذا من عمل المترفين، يعني الناس الذين توسعوا كثيرا في التمتع بملاذ هذه الدنيا، ولهذا لا ينبغي للمسلم ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بهؤلاء المترفين. يعني الإنسان يتشبه بالأتقياء، ما تروح تتشبه بفرعون وجماعته وقارون، تروح تأكل من آنية الذهب والفضة وغير ذلك. فلهذا السبب كان هذا الحكم عاما يشمل حتى النساء. طيب، ذكر المؤلف تحت هذا الباب عدة أحاديث، قال: عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي هذا اسم موصول، اسم موصول. والأسماء الموصولة كما يقول العلماء هي من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، تفيد العموم. ولهذا يعني هذا الاسم يشمل الرجال والنساء. طيب، الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. إنما يجرجر، والجرجرة يعني هي صوت يعني دخول الماء في البطن. إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يعني يوم القيامة والعياذ بالله، يعني هذا هو عذابه يوم القيامة. يعني الذي يشرب في آنية الفضة ومثلها الذهب كما سيأتي، يعذب يوم القيامة بأن يشرب النار والعياذ بالله. وهذا يدل على التحريم، يدل على تحريم ذلك، وأنه ماذا؟ من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. لأن من ضوابط الكبيرة أن يرد فيها وعيد شديد، وهذا وعيد شديد، قال متفق عليه. وفي رواية لمسلم في حديث أم سلمة: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، إذا ذكر الذهب مع الفضة، وذكر أيضا الأكل مع الشرب. ثم قالوا عن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير، والحرير معروف، والديباج، والديباج هو نوع من أنواع الحرير. قال: والشرب، يعني نهانا أيضا عن الشرب. قال: والشرب في آنية الذهب والفضة، في آنية الذهب والفضة. إذن فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل في النهي أنه يفيد التحريم. وقال أي وقال عليه الصلاة والسلام: هن، يعني هذه المذكورات الحرير والديباج والذهب والفضة، قال: هن لهم، أي للكفار والمترفون والفساق والفجار، قال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة، يعني هي لكم معاشر المؤمنين في الآخرة. قال متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبس الحرير ولا الديباج ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها. الصحاف جمع صحفة، والصحفة هي الصحن الذي يؤكل فيه. إذا نهى عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة. ثم قال: وعن أنس ابن سيرين قال: كنت مع أنس، مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند نفر، النفر يعني مجموعة جمع، عند نفر من المجوس، والمجوس هم عباد النار الذين يعبدون النار. قال: عند نفر من المجوس فجيء بفالوذج، والفالوذج هو نوع من أنواع يعني الطعام، فجيء بفالوذج على إناء من فضة، يعني هذا الفالوذج جيء به في إناء من فضة، فلم يأكله، يعني أبا أنس بن مالك وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، يعني أبى أن يأكل هذا الفالوذج، قال فلم يأكله. فقيل له: حوله، يعني أبدل وعاءه، يعني أنقل هذا الفالوذج من هذا الوعاء المحرم إلى وعاء مباح، إلى وعاء مباح، قال حوله. قال فحوله على إناء، إناء من خلنج، من خلنج، والخلنج فسره النووي بالجفنة، وكأنه إناء من خشب، يعني يشبه خشب الجفنة. فحوله على إناء من خلنج وجيء به يعني إلى أنس بن مالك فأكله، يعني ذلك الفالوذج لما حول إلى إناء مباح أكله أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. إذن فهذا الحديث يعني استدل به الإمام النووي رحمه الله على عدم جواز الأكل في آنية ماذا؟ الفضة ومثلها الذهب. وهذا الحديث حديث أنس أو أثر أنس وأثر عن أنس قال رواه البيهقي بإسناد حسن وهو كذلك. يعني هذا الحديث رواه الإمام البيهقي الأثر رواه الإمام البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى بسند حسن. طيب قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك باب تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا. باب تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا. اللبس طبعا فرق بين اللبس واللبس. وش الفرق بيناتهم؟ ما هو اللبس وما هو اللبس؟ اللبس بالفتح من الالتباس، إنسان يلتبس عليه شيء معين، يشكل عليه شيء معين، اللبس من الالتباس. وأما اللبس من من لبس الثياب، من لبس الثياب. طيب يقول باب تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا. ما هو الثوب المزعفر يا جماعة؟ الثوب المزعفر هو الثوب المصبوغ بالزعفران، هو الثوب المصبوغ بالزعفران. يعني يجيبوا إناء، يجيبوا إناء يديروا فيه زعفران، يعمروه بالزعفران، ثم يضعون فيه الثوب لعدة أيام، يديروا فيه الثوب لعدة أيام. فما الذي يحدث لهذا الثوب؟ يصير مصبوغا بالزعفران، يصير مصبوغا بالزعفران. هذا هو الثوب المزعفر. والزعفران كي نصبغوا به واش من لون يعطينا يا جماعة؟ الأصفر، يعطينا اللون الأصفر، يعطينا اللون الأصفر. إذن هذا هو الثوب المزعفر، هو الثوب المصبوغ بالزعفران. وعندنا تاني زعفران معروف يا جماعة، يعني تعرفوا كامل الزعفران، يعني فيها ورقة صغيرة كما يقول، ورقة صغيرة هي هذه الورقة، يعني أقرب ما تكون إلى الحمرة، ولكن كي يصبغوا بها يعني تعطينا لونا أصفر. طيب كاين ثوب واحد آخر يسموه المعصفر. إذن عندنا المزعفر وعندنا المعصفر. المعصفر هو الثوب المصبوغ بماذا يا جماعة؟ بالعصفر، بالعصفر. والعصفر هو تاني نبتة، نبتة يسبغون بها، هو نبتة تاني يسبغون بها. والصبغ بالعصفر يعطينا أي لون يا جماعة؟ يعطينا اللون الأحمر، يعطينا اللون الأحمر. هذان نوعان من الثياب نهى عنهما النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في أحاديث هذا الباب. إذن عندنا الثياب المزعفرة وعندنا الثياب المعصفرة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبسها، نهى عن لبسها. ولكن هذا النهي، هذا النهي خاص بالرجال، هذا النهي خاص بالرجال. وأما النساء فيجوز لهن لبس هذه الثياب المصبوغة بالزعفران أو بالعصفر. كاين تاني حاجة واحدة أخرى، حكم واحد آخر، وهو التطيب بطيب فيه زعفران أو عصفر. الزعفران والعصفر كما يصبغوا بهم النبتات هذوما، يستعملونهما في الصباغة ويستعملونهما أيضا في الطيب. يعني يديروا واحد الخلطات تاع الطيب، تضمن هذه الخلطات يعني شيء من الزعفران أو شيء من العصفر. نفس الشيء هذا الطيب، الطيب الذي يكون فيه عصفر أو زعفران ينهى عنه الرجال دون النساء، ينهى عنه الرجال دون النساء، ولكن في كل ذلك خلاف طبعا، وإنما أنا ذكرت ما دلت عليه الأحاديث كما سيأتي. طيب، قال: باب تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا. إذن ثوب المزعفر عرفنا ما هو، هو المصبوغ بالزعفران. وتلاحظون أن الإمام النووي خص هذا الحكم بأي جنس؟ بالرجال. طيب، قال: لبس الرجل ثوبا مزعفرا. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. متفق عليه. الحديث في الصحيحين، وأنس رضي الله عنه يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. طيب، قوله أن يتزعفر، هل المقصود هو التطيب بالزعفران أم المقصود لبس الثوب المزعفر؟ الحديث يحتمل هذا وهذا، وبعض العلماء فسره بالطيب، وبعضهم فسره بالثياب المصبوغة بالزعفرة. والذي يظهر والله أعلم أن الحديث عام، حديث عام، فيشمل الطيب الذي فيه زعفرة، ويشمل أيضا الثياب المصبوغة بماذا؟ بالزعفرة، لأنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر، لم يقل أن يتطيب ولا أن يلبس، قال أن يتزعفر يعني عموما، فيشمل الطيب واللباس. طيب، ثم قالوا: عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي، وهذا عبد الله بن عامر بن العاص يحكي، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين. ثوبين معصفرين، وش معنى معصفرين يا جماعة؟ مصبوغان بالعصفر، مصبوغان بالعصفر. فقال، أي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمك أمرتك بهذا؟ يعني قال له: شكون قال لك البس الثياب هذه؟ يمك هي اللي قالت لك البسوا، لبس الثياب هذه. علاش النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء بهذا التعبير؟ قال العلماء: لأن لبس الثياب المعصفرة من شأن النساء، يعني النساء هما اللي يلبسوا اللبسة هذه، النساء هما اللي يلبسوا اللبسة هذه ماشي الرجال. ولهذا لما لبسه مع عبد الله بن عمرو بن العاص قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمك أمرتك بهذا؟ أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما، يعني يا رسول الله واش ندير لهم دول؟ نعاود نغسلهم مليح باش تروح لهم اللون هذا، احنا كما قلنا يعني باش الثوب يتصبغ، واش يديروا له؟ يبيتوه في ما فيه عصفور لعدة أيام حتى يحكم فيه اللون هذاك. فالإنسان إذا أكثر من غسلهما قد يزول ذلك اللون. فعبد الله بن عمرو بن العاص واش قال؟ قال: أغسلهما، يعني واش ندير دوك بالثياب هذه؟ نغسلهم، أغسلهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أحرقهما. وهذه منه عليه الصلاة والسلام مبالغة في النهي عن هذه الثياب للرجال، عن هذه الثياب في للرجال. إذن هذا الحديث يعني يدل على يعني أن الرجال منهيون عن لبس ثياب ماذا؟ المعصفرة، المعصفر. والثوب المعصفر كما قلنا يكون بأي لون يا جماعة؟ يكون باللون الأحمر. طيب، ها هنا مسألة بحثها العلماء، قالوا: هل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المعصفر لأجل اللون أم لأجل النبات؟ اختلف العلماء، هناك من العلماء وأكثر العلماء يقولون لأجل النبات، فنهى عن المعصفر لأجل ما فيه من العصفر. قالوا: وأما إن وجد لون أحمر من مادة أخرى فلا يدخل في النهي. يعني لو كان يكون لابس الإنسان لبسة حمراء ولكن هذا اللون لم ينتج من الصباغة بالعصفور وإنما نتج من الصباغة بشيء آخر. آه صبغوه بالبيطراف ولا مش عارف البيطراف يصبغوه به أجمع ممكن آه صبغوه مادة واحدة أخرى أعطانا أحمر. فقالوا يجوز لأنه لا يسمى معصفرا لأن المعصفر هو المسبوق بالعصفر. فقالوا المنهي عنه هو المعصفر وليس يعني كل أحمر منهي عنه. واضح. بعض العلماء قال لا، قال كل أحمر منهي عنه. يعني بعض العلماء قالوا كل لبسة مصبوغة بالأحمر فينهى عنها، ينهى عنها الرجال، وماشي شرط تكون مصبوغة بالعصفر فقط. وممن اختار هذا القول ابن القيم، ابن القيم رحمه الله، فقال كل لون أحمر منهي عنه. ولكن أكثر العلماء قالوا لا، وإنما ينهى عن ماذا؟ عن المعصفر بالذات. قالوا بدليل، بدليل ما ثبت في البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس حلة حمراء. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في البخاري أنه لبس حلة حمراء، يعني كانت حمراء اللون. قالوا ولعل هذه الحلة لم تكن معصفرة وإنما كان احمرارها من نبات آخر أو من مادة أخرى. واضح. ولكن ابن القيم قال الحلة الحمراء ليست هي الحمراء الخالص يعني كامل حمراء، وإنما المراد أنها حلة فيها خطوط حمراء. ولهذا إذا كان الثوب يعني مخلط يعني في حمر ومخلط بحاجة واحدة أخرى كما تريكو تعخونا هذا يا هذا في حمر وفيه نقاط كحولة. قالوا هذا ما يدخلش في النهي، حتى عند ابن القيم ما يدخلش في النهي. الذي يدخل في النهي عند ابن القيم هو الأحمر الخالص، هو الأحمر الخالص. ولكن إذا كان حمر مخلط بلون واحد آخر لا يشمله النهي، هذا عند ابن القيم. ولكن عند أكثر العلماء كما قلنا قالوا ليس اللون الأحمر هو المنهي عنه وإنما المنهي عنه هو ماذا؟ هو المعصفر. طيب قال بل أحرقهما. قال وفي رواية فقال إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها. إذن الثياب المعصفرة يعني لا نلبس، لا يلبسها الرجال لسببين. الثياب المعصفرة لا يلبسها الرجال لسببين. السبب الأول لما فيه من التشبه بالنساء، لما فيه من التشبه بالنساء. ولهذا مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو أمك أمرتك بهذا. إذن يعني النهي عن لبس ثوب المعصفر لكونه تشبها بالنساء. السبب الثاني فيه أيضا تشبه بالكفار، وهذا يدل عليه الرواية الأخرى لمسلم إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. إذن هذا يعني ما جاء ذكره في هذا الباب. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.